وخلق كل شيء خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لله رب العالمين لا شريك له. لله رب العالمين لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي